للحمل نفسه لا لها من أجله. تعال جرب جرب خل نسمع. إيه ترتب عليه فوائد. فلننظر أي القولين أثبت الدليل. الذين قالوا إن النفقة للحامل من أجل الحمل قالوا إن الله يقول وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهم ولم يقل أنفقوا على الحمل، وعلى هذا فتكون النفقة للحامل من أجل الحمل. والذين قالوا إنها للحمل قالوا إن ما كان علة للحكم يكون هو محل الحكم، وعلة الحكم ليست كونها مطلقة وش اللي رجح الشيخ؟ الشيخ ذكر القولين. إيه في بصدد تقرير القول الثاني، لكن القول الأول أيضا وضحه الشيخ وذكر دليله. وذكر الفوائد المترتبة عليه. إيه. على كل حال يراجعون بحذر المسألة. على كل خير، اللهم صل على محمد.